الحسن بدر بعثة صاحب خزانة بغدادي أنه ضعيف النحو الحريري. وأما ما ذكره بعضهم من أن ذهبي في السير قال فيه تنبيه فغير صحيح، لأنه إنما قال هذا الكلام في رجل آخر كما بينه أخونا صالح ذكر هذا ورغم الذي ذكره. فالحاصل يا إخوان أنهما حريريان، حريري زنديق واسمه علي بن أبي الحسن، هذا زنديق وهو القائل لو قتلت 70 نبيا ما كنت آثما، فهذا خبيث زنديق وقد حكم عليه بالزندقة والكفر أئمة في عقله منهم ابن الحاجب وكذلك ابن الصلاح وأيضا ابن عبد السلام كما ذكروا الإخوان. فهؤلاء حكموا عن حريري هذا الذي هو علي بن أبي الحسن بالزندقة بما في أغواله، حكم عليه بأغواله. وأما الحريري الذي هو صاحب المنحف فهذا إمام وليس بزنديق، ولم يذكر أحد ممن ترجم له أنه زنديق. فعلى هذا ما يذكر بأن الحريري زنديق إنما هو في علي بن أبي الحسن هذا هو زنديق، وأما صاحب المنحف نفسه فهو إمام ولا يعلم عنه الزندقة. وأما البدعة فينظر هل هو من أهل البدعة عنده شيء في العقيدة تصور الله أعلم. أما هذا علي بن أبي الحسن ذكر أنه متصور وتنسب إليه طائفة يقال الحريرية، يقال عنها الحريرية صوفي أيضا ذمية وصوفي كثير من صوت على الحال هذا والعياذ بالله. هذا هو الحاصل يا أخوان بالنسبة للحريريين الزنديق هو علي بن الحسن والإمام اللغوي صاحب البلاغتين كما يقول الذهبي، فهذا ليس بالزنديق وحاشاه عن الزندقة وهو إمام معروف. وأيضا كذلك ما يدل على ذلك اختلاف البلدان، أحدهما من البصرة وهو صاحب الملحة والآخر من الشام من حران في الشام، فهما اثنان حريري اثنان. هذا الحاصل يا أخوان حتى لا نتأخر. ماذا قالوا في أصول في المعتزلة الشعري؟ ماذا قالوا في الحاجة المتحرانة؟ الله أعلم ما أدري هذا هو من أقل من أول عنده تأويل. من هو الدين قال؟ الشيخ من قال؟ الشيخ يقول لك شيخ يقول أنه مؤول عنده تأويل وهو بعيد ما يبعد عنهم أم النحو إلا من رحم الله نعتنوا بالعظيمة. فهذا هو الحافظ مراجعة كيف اليوم نختم هذا ولا نقرأ في الفعل بواسطة الواو بالفعل أو ما فيه حروف الفعل ومعناه بواسطة الواو كما نصيب المستثنى بإلا أو بالفعل بواسطة إلا على خلاف فيه في المفعول معه وفي المستثنى. من هو من يقول بأنه منصوب بإلا المستثنى؟ كذلك المفعول معه من الذي ذهب بأنه منصوب بالواو؟ ومن ذهب بأنه منصوب بالواو؟ جرجاني. كم حال الاسم الواقع بعد واو المعية من حيث نعم ثلاث حالات أحسنت. الحالة الأولى نعم وجوب النصب على المعية أحسنت. الحالة الأولى وجوب النصب على المعية وذلك

طبعا يجعل هذا من الفروق بين الحال والتمييز، أن الحال لا يستغنى، لا يستغنى عنه، والتمييز يستغنى عنه دائما، ولذلك تحتاج إلى تفسير الفضلة إلى أنه الذي ليس ركنا من الأركان الكلام لا الذي يستغنى عنه. ومنهم من يقول التمييز يستغنى عنه دائما دائما، والحال يعني تأتي حالات لا يستغنى عنها عنه فيها، تأتي مواضع لا يستغنى عنه فيها، كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وسالة، فما يسمع قاموا تسكت، ما يستغنى عن الحال، لأن المقصود من البيان أمر لا بد من ذكره، قاموا كسالى يقومونهم لكن كسالى، كذلك وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ولا تقفنهم فقط، ما يصلح هذا الكلام، لأن المقصود ما خلقناهم عابدين لاعبين، واضح. فالحال هنا هل يستغنى عنه؟ ما يستغنى عنه لا بد من ذكره. فإذا الفضلة تفسر بماذا؟ بما ليس ركنا من أركان الكلام، أي ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا فعلا. أن أركان الكلام فعل وفاعل مبتدا وخبر، فهذا هو المقصود بالفضلة هنا، حتى التمييز تفسر بها، التمييز تفسر بها أنه ليس ركنا من أركان الكلام، وليس المقصود بالفضلة فيهما الذي يستغنى عنه كما هو الحال في المعنى اللغوي. ثم أيضا من أوجه الاشتراك أن كل منهما منكر، أن كل منهما منكر، ثم كلا النوعين جاء فضلا منكرا، هذا أيضا من أوجه الاشتراك، فلا يأتي الحال معرفة، فإذا جاء معرفة أول بإيش؟ بنكرة، جاء الأمير وحده هذا معرفة، فيؤول بنكرة أي منفردا، أرسلها العراقة أي أرسلها معترك أو عارفة، معترك أو عارفة، فإذا جاء الحال معرفة أولى بنكرة، فلا يأتي الحال نكرة، لأنه من أحكامه كما قال أنه يأتي منكر، ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا، فالحال دائما يكون نكرا، فإذا جاء ما ظاهره التعريف فيؤول بنكرة، جاء الأمير وحده اجتهد طاقته أي مطيقا، اجتهد طاقتك أي مطيقا، هو أيضا ما سمعته من المثال. طيب، ومن أوجه أيضا الإشراف قال بعد تمام الجملة منكرا بعد تمام الجملة، أي أن كل منهما بعد يأتي بعد استفهام فعل فاعله أو المبتدأ خبره، خبرا أو المبتدأ خبرا، استفهام المبتدأ خبرا فاعله خبرا، هكذا يقال. انتهينا من أوجه الاشتراك، فمن يعيدها؟ أوجه اتفاق عاصم بين الحال والتمييز أنهما نكرتان، اسمان نكرتان، فضلة فضلتان منصوبان يأتيان بعد تمام الكلام، هل يجوز التقديم أم لا؟ في خلاف التمييز، في خلاف التمييز في نوع منه كما سيأتي إن شاء الله إذا أراد الله الكلام على ذلك إن شاء الله نذكره كما سيأتي. ومن هل يجوز راكبا جاء زيد، راكبا جاء زيد يجوز، قد يكون واجبا، كيف جاء زيد، كيف جاء زيد، قد يكون التقديم واجبا في الحال، وأما التمييز إن كان يفسر الذات فلا يجوز تقديمه بالإجماع، وإن كان يفسر نسبة فحاصله الذي أشرنا إليه أننا سنذكره، إن كان عامله متصرفا أي متصرفا أي من الماضي المضارع فيجوز، عرقا تصبب زيد، عرقا تصبب زيد يجوز تقديم، إن كان جامدا لا يجوز، ما أعدله خليفة. نعيد هذه الفائدة التي أشرنا أننا سنذكرها الآن، قال هنا بعد تمام الجملة في إشارة إلى أن الإنسان لا يتقدم، وكذلك تمييزنا يتقدم، لكن ذكروا أن الإنسان يتقدم على عامله، يتقدم على عامله، وقد يكون التقدم واجبا وقد يكون جائزا، تقدم الواجب نحو كيف قدم زيد، كيف اسم استفهام بمحل نصب ايش حال، وقدم فعل ماض وزيد فاعل، قد يكون جائزا راكبا جاء زيد. وأما التمييز فتقدم على عامله على نوعين، جائز وممتنع، أما الممتنع إذا كان عامله إذا كان أو أما الممتنع إذا كان مفسرا للذات، لأن العامل هي نفس الذات، إذا كان مفسرا للذات اشتريت 20 عبدا وما يجوز هنا التقديم، لا يجوز التقديم البسطة هنا، اشتريت 20 عبدا يجب تأخير عبدا 20. وكذلك إذا كان العامل جامدا غير متصرف ففعل التعجب، ما أحسنه رجلا ما أعدله خليفة، نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، فما يصلح رجلا نعم زيد، تقدم التمييز على العامل الجامد، فهذا عامل جامد نعم. وكذلك فعل التعجب عامل جامد فليس يستغل. فإذا المصنع في الموضعين، الموضع الأول إذا كان العامل الذات، وهذا إذا كان يعني التمييز فسر الذات فلا يجوز التقديم باتفاق. الموضع الثاني إذا كان العامل جامدا، إذا كان العامل جامدا مثل ما أعدله خليفة، نعم رجلا زيد، ومحل الجواز إذا كان العامل متصرفا، هذا جائز على خلاف فيه، هذا جائز مثل عرقا تصبب زيد، عرقا هذا قصي تصبب متصرف، تصبب يتصبب تصببا، هذا متصرف له جامد. هذا الذي إذا كان العامل متصرفا، إذا كان عامل التمييز متصرفا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز. أتهجر ليلى بالفراق حبيبها، وما كان نفسا بالفراق قد تطيب، وما كان نفسا بالفراق تطيب، الشاهد نفسا بالفراق تطيب، عامل متصرف هنا أجاز التقديم. من يذكر نظيره؟ من يذكر نظيره يا أخوان في جواز التقدم عن العالم المتصرف؟ أنفسا تطيب بليل المنى وداعي المنون ينادي جهارا، أنا رأيت المستاف وش لا، أنفسا تطيب بليل المنى، نفسا تطيب، هذا جائز على الصحيح لشواهد أن السمع تحصل. الخلاصة يا أخوان من درسنا هذا الذي ذكر في البيتين هذين أن بين الحال والتمييز اشتراط، وأن المصنف جمع بينهما لهذا الأمر، لما بينهما من الاشتراط، هذا هو الحاصل. والاشتراط ذكر في الأبيات وأيضا في المشيئة، أظن الذي ذكرنا أيضا الإبهام ما ذكره، هذا هو أيضا الإبهام. وأما تعريفهما فالحال تعريفها الاسم الفضلة المفسرة، هي الاسم الفضلة المفسرة لما استبهم من الهيئات، الاسم هي الاسم الفضلة المفسرة لما استبهم من الهيئات، لما استبهم من الهيئات أي خفي واستترى. وأما التمييز تعريفه هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الذوات أي خفي واستترى، أو النسب، أو النسب، أو النسب، نسب نسبة، أو النسب. لما استبهم من الذوات أو النسب، سيأتي إن شاء الله شرح التمييز، سيتكلم على الحال الآن، سيتكلم على الحال ثم يأتي الكلام على التمييز. لا ما نقول. فعلا الاسم المنصوب طيب، الاسم المنصوب الفضلة ماذا؟ المفسرة لمن بهم، وأيضا التمييز المنصوب. فهذا هو تعريف الحال، هي الاسم الفضلة، وقد تقدم شرح الفضلة، المفسرة أي المبينة لما استبهم أي خفي واستترى من الهيئات أي من الصفات، من الهيئات أي من الصفات، إما أن يفسر ويبين صفة الفاعل حال صدور الفعل منه، جاء زيد راكبا، فالحال هنا فسر صفة الفاعل حال صدور الفعل منه، جاء حال صدور المجيء منه، فقلت جاء زيد راكبا، فالحال هنا فسرت لما استبهم من الصفات، فقلت جاء زيد راكبا، لو قلت جاء زيد ما دريلا هل جاء راكبا أو جاء غير راكبا، ليس كذلك، لكن لما أتيت بالحال قلت جاء زيد راكبا، ماذا استفدت؟ تفسير ما خفي واستتر من صفة الفاعل، من صفة الفاعل، أو يفسر صفة المفعول، حال قد تفسر صفة المفعول. مثلا ضربت العبد مكتوفا، ضربت العبد مكتوفا، ركبت الفرس مسرجا. فالآن لو قلت ضربت العبد فما ندري على أي هيئة ضرب العبد، هل كان مكتوفا أو مطلوقا، أليس كذلك؟ ولو قلت ركبت الفرس هل كان السرج عليه أم ليس عليه؟ فلما قلت مكتوفا عرفنا أن العبد لما ضرب كان مكتوفا، حالته وصفته كان مكتوفا، والفرس لما ركب كان مسرجا عليه السرج الذي يوضع عليه، أو السرج هذا الذي يوضع عليه. واضح يقول هذا وقتفت هيئة القبر، فتلك بيوتهم خاوية. طيب وهل تفسر هيئة المبتدا؟ كيف؟ خلاف. نعم سلوه يرى أن الحال تأتي من المبتدا، والجمهور على خلافه، الحال تأتي من المبتدا عند السبوية هو الصحيح. ما أدري، ما أعلم علة، أنا ما وقفت على علة. طيب زعم الأخ على المعلوم، زعم الأخ على الأخ يقول أن الله زعم أيش من المعنى؟ زعم الأخ قال أصيب قال أن العامل المعلوم لا يعمل بشيئين، لا ليس في حدث العامل المعلوم لا يعمل بشيئين، يعني في الخبر وفي الحال. نعم مو بعيد هذا التعليم أن المبتدا عامل معنوي، فمعنى ذلك أنه سيعمل في الحال ويعمل في الخبر، إذا قلنا بأنه هو العامل قد يكون المبتدا عامل في الحال. والله أعلم، صحيح أنه يجوز تعليل نحوي، تعليل نحوي أو هذا صيغ عن القبور، تعليل نحوي ما له داعي، يجوز يجوز تأتيان الحال من المبتدا، صحيح أنه جائز. نظرة يا أخوان المثال إيش؟ المبتدا موحي شم طلل، ايش البيت هو لمية موحشا طللوا ينوحك انه طللوا لمية موحشا طللوا، قال موحشا حال من طلل سلوى يقول، لان الحال عنده جائزة ذاتي من المبتدا، والجمهور يقول لا حال من ضمير الجار المجرور، لمية جار مجرور فيه ضمير موحشا حال منه، والذي يظهر من موحشا حال من طلل، وجاز اتيان الحال من النكرة للمسوغ هو تقديم الحال عليها، كما هو معلوم عندكم أن المسوغات في الحال من النكرة تقديم الحال عليها. فما نريد نخرج كثيرا، نقف إلى هنا الآن، عرفنا وجه الاتفاق إن شاء الله معروفة، وعرفنا تعريف الحال هو الاسم المنصوب الفضلة المفسر لما استبهم من الهيئات. ما المقصود بالاستبهمة؟ أي خفية والسترة. ما المقصود بالهيئات؟ الصفات، الهيئات المقصود بها الصفات، قد تكون محسوسة هذه الصفة مثل جاء زيد راكبا، محسوسة بحاسة البصر تراها، وقد تكون غير محسوسة، مات زيد مسلما، مات زيد مسلما، الإسلام ما يرى، الإسلام ما يرى، تكلم زيد صادقا، تكلم زيد صادقا، الصدق ما يرى، واضح. فهذه الصفة التي يبينها أو الصفة التي تأتي حالا هذه قد تكون صفة محسوسة أي مشاهدة بالبصر جاء زيد راكبا، وقد تكون غير محسوسة، مات زيد مسلما، تكلم زيد صادقا، هذه غير محسوسة، صفة غير محسوسة أي غير مشاهدة بالبصر بحاسة البصر. فهذا يعلم إن شاء الله في تفصيل الصفة أنها قد تكون محسوسة وغير محسوسة، يعلم هذا. انتهينا من تعريف الحال وسيأتي الكلام عن التمييز إن شاء الله في المحل. قال رحمه الله: أي يشترك الحال والتمييز في كونهما منصوبين نكرتين فضلتين، وهذا كله في المثل منصوبان فضلة ونكرا. طيب من بعد تمام الكلام، والتمييز في كونهما منصوبين نكرتين فضلتين أي يتم الكلام بدونهما. نعم في الغالب يتم الكلام بدونهما أي بدون الحال والتمييز، ولا سيما هذا الأمر في الحال، في الغالب يتم الكلام بدونه، وإلا قد لا يتم الكلام إلا به، يعني قد لا استغرق على الأغلب، وإلا قد لا يتم الكلام إلا به، مثل الآية التي تقدم ذكرها، وأيضا آية تقدم ذكرها صح. ومن هي الثالثة؟ يعني هنا ثالثة، آية ثالثة لا يتم الكلام إلا بها، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. وهنا المقصود بالنهي النهي عن صفة معينة لا عن المشي مطلقا، وإنما عن مشي المرح ومشي الكبرياء والعياذ بالله والتبختر. ولا تمشي في الأرض مرحا، فالحالة هذه استغنى عنها. فلو قالوا لا تمشي في الأرض معنى إيش؟ ما يجوز المشي على الأرض لأن الله نهى عن ذلك، ولكن المقصود النهي هنا عن صفة من صفات المشي وهي مشي المرح، فهل يستغن الحال؟ لا يستغن عن الحال. فإذا قوله هنا أي يتم الكلام بدونهما أي في الغالب، لا سيما هذا في الحال، لا سيما في الحال، فإنه قد لا يتم الكلام إلا به، لكن في الغالب أنه يتم الكلام بدون الحال. جاء زيد يتم الكلام من غير ذكر راقي، أليس كذلك؟ جاء زيد تكلم زيد من غير ذكر صادقا، مات زيد من غير ذكر إيش؟ مسلما. وهكذا هذا هو الغالب، أنه يتم الكلام بدون ذكر الحال، وقد لا يتم الكلام إلا بها. لا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هنا التوكيد لما؟ لأن ما من ألفاظ العموم استغنى عنه، استغنى عن جميعا، مع أنه حال لكن استغنى عنه. خلق لكم ما في الأرض، يفهم منه إيش؟ جميع ما في الأرض خلقه الله سبحانه وتعالى من ما، لأن ما من ألفاظ العموم. قال أن يشترك الحال والتمييز بكونهما منصوبين نكرتين فضلتين، أن يتم الكلام بدونهما كما يتم بدون المفعول به. نعم، كما يتم بدون المفعول به. ضربت زيدا كلامه فيه، ما نحتاج إلى ذكر المفعول. ما لكم أنتم الآن علينا اليوم؟ ضربت زيدا المفعول، لا المفعول به منصوب. ضربت زيدا، لا بأس، أنا ذكرت لا لا بأس. ضربت زيدا، ضربت زيدا يصح، ضربته تفيد أنك أوقعت إيش؟ ضربا على زيد أو على غير زيد، غير ذكر المفعول يتم الكلام. كذلك أيضا الكلام مع الحال يتم بدونها في الغالب، والكلام مع التمييز كذلك يتم الكلام بدونه في الغالب. بعضهم يقول التمييز، ولا بعضهم مطلقة، التمييز مطلقة غير التمييز في الغالب. لكن فضلا ذكر مثالا أنه قد هنا لا يستغنى عن التمييز فيه. سيجده من يراجع فضلا. فعل المتعدي أنه لابد يأتي ينصب مفعول واحد. كيف؟ فعل المتعدي. نعم. لابد أن ينصب مفعول. ينصب مفعول، لكن هل يجب ذكره؟ ما يجب. الآن لو قلت ضربته كلام مفيد أم غير مفيد؟ كلام مفيد يستغنى عن المفعول. أين تستفيد أنك أوقعت ضربا؟ أوقعت ضربا. جاء زيد، هذا كلام مفيد أم غير مفيد؟ من غير ذكر راقب. كذلك ضربته كلام مفيد. مع أن الضرب غير كل على مضروب، المضروب سواء كان زيدا أو غير زيد، لكن الكلام مفيد بدون المفعول. قال كما يتم بدون المفعول فيه، وهذا مع غير ظن، وأما ظن فلا يتم إلا مع المفعولين لأن أصلهما المبتدأ والخبر. قال كما يتم بدون المفعول فيه ودون المصدر. نعم، ضربت ضربا، وجئت مجيئا، ركبت ركوبا، فيتم الكلام بدون المصدر كما تقدم معنا في المفعول المطلق، فيصبح ضربت من غير ذكر ضربا. هذا معنى الكلام، كما يتم بدون المفعول به ودون المصدر. فإذا هذه فضلات نستفيد من هذا يا اخوان، ان التمييز والحال والمفعول به والمصدر هذه فضلات، وايضا الاستثناء في المنصوبات ايضا فضله، فجميع المنصوبات فضلات استغنى عنها الا منصوب ان وكان ومنصوب ظن وأخواتهم من الجميع، فهذا ليس فضل المنصوب هنا لأن أصول كذا الخبر. قال فالحال نحو جاء زيد راكبا في الجملة الفعلية، وهذا زيد راكبا، من يعرف هذا زيد راكبا؟ هذا التنبيه، وذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا، وزيد الخبر مبتدا رفع مبتدا، ثم ظاهر راكبا حال من ما؟ من زيد. أحسنت. وما العامل فيه هنا؟ جاء زيد الراكب، العامل جاء، لكن هذا زيد الراكب ما هو العامل؟ هذا اسم إشارة في معنى الفعل، معنى مشير، يعمل عمل الفعل ويعمل بالحال، يعمل بالحال، فالعامل هو هذا اسم إشارة. قالوا من يقول هذا التنبيه، لأنه صحيح اسم إشارة هنا،

أو المصدر الأصل أي أصل يا صاحب نظام الفعلي وأيضا ما عدا ذلك. قال وقص ابن ساعدة فصيح من فصحاء العرب وقيل أنه أول من قال أما بعد في الخطاب الله أعلم أنه أول من أتى بهذه الكلمة أما بعد للانتقال أو للشروع في الدخول في الموضوع قيل هذا الله أعلم. وقص ابن ساعدة فصيح من فصحاء العرب مات قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا بظهوره. وعقاب سوق كانت له مشهورة وهو غير مسروق. نعم عقاب غير مسروق. ما هو المانع لعقاب من الصرف؟ ما هو المانع لعقاب من الصرف؟ قال عقاب غير مسروق. لا مو عجم عربي لا مكان ما يتمنع كل شيء مثل حنين ومينا وبدري ما منع مكان حنين عنده خبر ايش المانع الآن؟ اسم مكان. طيب حنين اسم مكان كيف استثناء كل اسم مكان يفرق العلمية والتعنيف العلمية والتعنيف هاي هو بتقدير البقعة إذا قلنا علمية تعنيف بمعنى البقعة سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا بأوسع إن شاء الله بإذن الله سيأتي بيان هذا في بيان معنى الأمثلة متى تصرف الأمثلة ومتى يجب منعها سيأتي إن شاء الله بكلام الناظر عند قول إيش هذا من بيت لأشر مالين من يذكر بكلامه مثل حنين ونومين ومدري من يذكر بكلامه وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع بإنة السماعي مثل حنين ومينا وبدري واثق ودابق وحجري هناك آية الكلام على ذلك. الأصل المقاع أنها ممنوعة من الصرف لكن ما يقال لأنه بقعة خطأ لابد من وجود علتين كذلك كما اتفقنا في السحب وبغيرها أن المانع من الصرف قد يكون علة ثانية وقد يكون علة واحدة وما ذكروا أن البقعة من العلة الواحدة لابد معها البقعة علة أخرى العالمية علمية وتعني. قال هنا وعقاب سوق كانت لهم مشهورة وهو غير مصروف من علمية وتعني ومنه هذا كل يوم السؤال خلاص الآن إن شاء الله بحفظ الله الذي يطع السؤال لا يذهب وأيضا من كان بيدخل انتهينا من الدرس. قال من الفروق أن الحال قد لا يستغنى عنه أبدا أحسنت نعم أشرنا إلى هذا نعم من الفروق التي ذكرت أن الحال لا يستغنى عنه والتمييز يستغنى عنه على ما ذكر بعضهم هذا هو المشهور أن التمييز دائما يستغنى عنه وأن الحال تأتي مواضع لا يصح الاستغناء عنها البتة كما أشرنا في الآيات هذا من الفروق ذكره نعم ذكرت أن موضع أنه ذكروا أنه أيه ذكروا بموضع التمييز نعم ذكروا لكن هذا المشهور الذي أشار إليه طيب إن شاء الله غدا ناصر. Thank you.